الراديو 90-90 هواها مصر. تصدق بالله؟ هتصدق إن شاء الله طبعاً، بس قول لا إله إلا الله. تصدق إن فيلم إشاعة حب كان مكتوب أصلاً لإسماعيل ياسين؟ أو النعمة كان هيعمل دور حسين اللي عمله عمر الشريف؟ قولي والمصحف؟ والمصحف والله زي ما بقولك كده، كان المفروض يبقى فيلم بأبطال تانيين خالص، حاجة كده ابن حميدو ستايل. بس إسماعيل ياسين بقى كان في عزه ومشغول في 500 فيلم و700 حاجة، ففاطين عبد الوهاب قرر حاجة تانية خالص. فاطين كان في ذهنه من قبلها إنه عايز يعمل فيلم كوميدي بممثلين اشتهروا بأدوار تراجيدية، وتراجيدية من النوع الغميق اللي هم أبعد ما يكونوا عن الكوميديا. فلما إسماعيل اتشغل قال لك أيوان نشتغل على الموضوع ده. عمر الشريف ويوسف وهبي أبرز الفنانين دول وقتها، لكن كمان اختار في دور بنت سلطح باشا إحسان شريف. أهي إحسان شريف دي هي اللي حابة أحكي لك النهاردة حكايتها. إحسان كانت مرات زكي طليمات اللي هو أرثر الطيب في فيلم الناصر صلاح الدين، فاكرينه؟ المهم انفصلوا، وكل شغلها لحد الفيلم ده كان تراجيديا. إحسان مواليد حلوان، أهلها ربوها وعلموها ووصلت لحد البكالوريا اللي خدتها من مدرسة حلوان الثانوية، وكانت غاوية تمثيل، بس ما كانتش زي كتير من الفنانين اللي بيلفوا على الفرق كده. هي كانت من أسرة عادية مستقرة، وأغلب شغلها في البدايات كان مع فرق الهواة. اللي اكتشفها هو زكي طليمات، وبعدين اتجوزها وقعدت بقى تشتغل مسرح شوية، وبعدين انفصلوا، وبعدين ابتدت تنتظم في شغل السيما. زي ما بقولك كده، حكاية انها بنت ناس دي خلتهم يستعينوا بيها في دور البنت الارستقراطية المنفوخة نفخة كدابة، والكاركتر ده لزق فيها، وهي بصراحة كان شكلها كده، وانا كنت اعرفها شخصيا لانها كانت جارتنا يعني، فحصرها الكاركتر ده في المساحة دي تقريبا، مع اننا مثلا شفناها بعدين في ادوار يعني مختلفة. احسان هي ام احمد زكي في النمر الاسود، ست فقيرة وغلبانة، وقدمته حلو الدور الحقيقة. هي كمان الداية في فيلم البوسطجي اللي هي بتنقل اخبار البلد، وبرضه قدمته حلو، وغيره وغيره. هو احنا بس عندنا مشكلة اننا مش بنلتفت لامكانيات الممثل بجد، أول ما نشوفه في عمل أجاد فيه بنقوم نحلبه بقى في هذا الكاركتر، هذا العمل، هذا الموديل. يا ساتر على الحكاية دي، بتنرفزني. المهم بدأت إحسان مشوار السيما بدري بفيلم إيه؟ بفيلم هدية مع محمود ذو الفقار، بس بعده محدش بقى بيديها أدوار أكتر من يمكن 5 سنين، لحد ما طلبوها في فيلم مع كمال الشناوي وشادية اسمه بين قلبين. فضلت تعمل الحتت الصغيرة لحد ما عملت دور بارز في فيلم أين عمري. أين عمري ده كان رواية لإحسان عبد القدوس طبعا كلنا عارفين، والفيلم كان بطولة ماجدة الصباحي وإنتاجها، ومشهور باسم عمو عزيز. عمو عزيز دي الجملة اللي كانت بتقولها ماجدة لزكي رستم، اللي هي إيه؟ قبل ما يتجوزها كان عمو عزيز، وإيه؟ وقبل ما تروح تعيش معاه حياة القسوة واللي بالك فيه ده، كان فيه مطلوب ممثلة تلعب دور أخت عمو عزيز العانس، وده دور صعب من ناحية التمثيل فعلا، والفنانات كانوا بيهربوا منه ليتشبهوا بيه وما يتجوزوش. فلما اختاروا إحسان ما ترددتش، الحقيقة عملت الدور كويس، ورجعوا للفيلم أهو اليوتيوب جنب إيدك، وده اللي خلاها حاضرة في الذهن. فلما فكر فاطين في بنت سلطح باشا نطت إحسان في دماغه، وكلنا شفناها في الدور وفاكرين جملتها بلدي أوي يا حسين. من ساعتها وإحسان اشتغلت بصفة منتظمة في الأدوار اللي زي دي، لحد ما توفت بعد ما عملت دورها في شهد الملكة آخر أفلامها. ربنا يرحمها ويرحم الجميع، والنبي كانت ست جميلة.